صمت كذا يسمع الناس بعمله حتى يكسب محمدتهم وثناءهم. هذا كله يتنافى مع حقيقة الإخلاص، العبادة لله جل وعلا لا لغيره. الحج والصلاة وكل طاعة هي لله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.